وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، عباد الله، هذا درسنا في كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وكنا في باب عظيم وأمر يتنافس فيه المتنافسون ويشمر من أجل المشمرون ويعبد الله من أجل العابدون، ألا وهو رؤية المؤمنين لربهم في الجنة، وجود يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. المعتزلة قالوا لا يرى، يستحال أن يرى، والجميع كذلك نفوا الرؤية، المعتزلة والخوارج والرافضة نفوا الرؤية، والأشاعرة قالوا يرى لكن ليس في جهة. وذكرنا أدلة أهل السنة والجماعة من الكتاب العزيز، وقرأنا شيئا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا زلنا نتدارس ما جاء في الأحاديث الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم في رؤية المؤمنين لربهم في الجنة، وهي أحاديث متواترة مما تواتر حديث من كذب ومن بنى المال بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعض الشيخ خليل فعلها كمان لا فعلها رقم كم يا اخو؟ في رقم 22 الصفحة 17 و800 رقم الاخر 519. قال الامام الزكي رحمه الله في صفحة 43 و100 رقم الاخر 19 و800 اخبرنا علي بن محمد بن احمد بن يعقوب قال اخبرنا عبد الرحمن بن ابي حاتم قال حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المكري قال حدثنا سفيان بن عيينة ابو محمد سفيان ايه ابن عيينة ابن ميمون الهلالي عالم أهل مكة محدث أهل مكة وفقيهها، وكان مالك محدث المدينة عالم المدينة، سفيان في مكة ومالك في المدينة، وكان الشافعي يقول لولا مالك وسفيان لذهب علم الحجاز كان ابن عيينة على الأثر وعلى السنة رحمه الله تعالى. قال وأخبرنا عبيد الله بن أحمد قال أخبرنا حسين بن إسماعيل قال حدثنا علي بن شعيب قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا سفيان بن عيينة قال وأخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا أحمد بن محمد بن زياد قال حدثنا اسماعيل بن اسحاق قال حدثنا علي بن عبد الله بن المدين ابو الحسن علي بن عبد الله ابو الحسن امام الجر والتعديل وعالم العلم والرجال، كان يقول بارك الله فيكم يقول اذا قام سفيان لم نجلس مع الرجال. سفيان تلميذ علي بن المدين، وكان يقول علي بن المدين إذا قام سفيان لم نجلس مع الرجال، يعني إيه؟ يعني سفيان إمام، إذا جلس جلسنا وإذا مشى مشينا. قال وأخبرنا الحسن قال أخبرنا أحمد بن الحسن بن يونس قال حدثنا سليمان بن أشعث قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال حدثنا سفيان عن سهيل بن ابي صالح انه سمعه يحدث عن ابي صالح

زيت الزيتون له فوائد كثيرة، منها أنه يبطئ الشيء، الزحف بتاع الشيء ده اللي بيجي على اللحية والشعر، الزيت يوخر يبطئه يوقف يوقف يوقف. الأيام الجلسية ممكن واحد تشوف السنة دي لحيته سوداء، تيجي بعد شهرين لحيته بيضاء من الضغط من الظروف والأحوال. ها مش ده بيحصل؟ أنا شوف، أنا أعرف واحد من سنة كده الشخص لحيته سوداء، قابلته من قبل يومين فإذا بالبياض ضار في لحيته، سبحان الله. أنا أعرف واحد من الإخوة المشايخ ربما 35 سنة ولحيته من البيضاء وشعره وراسه، أنا أعرفه شاب صغير، شاب صغير جدا ولحيته سوداء، الزيت هذا من فوائده يا اخوه يبطئ زحف الشيء. خذوا الفايده. شفت لسه هون لسه شوي تلحقوا نفسكم مع بعض، فت علينا المساله. ها؟ تلحقوا نفسكم في الوقت. مو شايف يسلم له ايوه صح، بس في سبب انك ممكن سبب شر ممكن توقف الزحف ده. انت ماجور على هذا ولا لا؟ ماجور. ده في واحد بلغ 120 سنة ولا شعر بيضاء لا في راسك ولا في لحم، موجود في السبب 120 سنة ولحياته سوداء وراسه سوداء 120 سنة. يخلق الله ما شاء، يخلق الله ما شاء. عرفتم الزيت بيعمل ايه؟ بيبيع الزيت، بس الزيت ايه بقى؟ زيت الزيت وزيت السمسم، دول اثنين عند ثلاث زيوت معتبرة، زيت الزيتون وزيت السمسم. والسمن، لما يقول لك زيت قضوة يبيع السمن، أحيانا يقول لك السمان، فلان السمان يبيع السمن، يتاجر بالسمن. طيب ها أسألكم كمان، الحذاء ها بيصنع الأحذية أو بيجالس بتوع الأحذية؟ طب التبوذكي، نسبة التبوذكي اللي هي كده الحرفة هي ببيع عوانس الدجاج وقيمة الدجاج. التبوذكي موجود هذا الزمان، التبوذكي فلان التبوذكي. ها طب الدستوائي بيعمل ايه؟ بيبيع ملابس اسمها الدستوائية، ملابس. الملاهي بيبيع ملايات، أبو نعيم الفضل بن دكين الملاهي بيبيع ملايات وغير ذلك. يا من دعاء ما شاء الله تجدون في السلف هذا كثير كثير درجة مهمة. طيب يقول هنا الآن يعقوب بن إبراهيم البزار سنة 19 و300 قال حدثنا أبو زيد عمر بن شبع بن عبيد المهيرين قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن إسماعيل بن أبي طالب قال حدثني قيس بن أبي حازم قال حدثني جرير قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حا قالوا أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن جعفر البزار. شوف مرة قال بزار، مرة في واحد ثاني اسمه ايه؟ بزار. شوف ازاي؟ بغيره. قال حدثنا قاسم بن اسماعيل، قال حدثنا عبود الدورقي، قال حدثنا وفيع، قال حدثنا اسماعيل عن قيس بن ابي حازم عن جرير، قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر الى القمر ليله البدر وقال انكم ستعرضون على على ربكم وترونه كما ترون هذا القمر لا تضامون او لا تضامون في رؤيته فان استطعتم الا تغلبوا على صلاه قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. يا عبد السلام السماعات خارجية مرة شغال عشان لو طول واحد كده مرة واحدة يجي يسمع شغال خلوا خير دعاية إعلانية إن شاء الله. بارك الله فيك. كل الفقهاء في الدعوة. بارك الله. دخلت حكيت لكم قصة مرة دخلت المسجد كنا يوم صباحية عيد الأضحى، كنا يوم عرفة بس. فالشباب ظنوا أني لا أحضر الدرس لذلك اليوم. مع صاري هو وعند صار يذكره نشتري ملابس ونشتري كذا عشان جنس ذلك. فأنا دخلت المسجد فلم يكن هناك إلا المؤذن. ومسجد كبير صلوا أنا صليت خرج وخرج الجميع ولم يبق إلا المؤذن. فالمؤذن جلس على يساري منه. فقلت له بقول لك افتح السماعات داخليا وخارجيا وربك السلام. وأذن في الناس اللي حالك ما يمكش في الدرس ما يمكش. وجاب لي واحد حبيب واحد كده ما أقبل ولا يشتري أنا لا أتقدم على كأن المسجد منكر ما توقفتش. وكنت أعددت أن أتكلم على أحكام العيدين والمقدار 60 مسألة تقريبا سأتكلم عنها وما فيش حد في المسجد أتكلم على 60 مسألة وما فيش حد في المسجد. تصور إلى المؤذن، يعني المؤذن المعرفة المعرفة بجميع الانتباه اللي كان عايش. فأنا أنا أدرس المكبر ما يقولش. فشوية جلس بعد ما جاب الحليب وكده خرج بعد ما فتح السماعات وراح كلم المسؤول عن قال في الدرس قائم والشيخ موجود ومفيش حد من رواد ولا الطلبة ولا الإخوة ولا كذا ولا كذا ولا كذا. وهو رجع جاي وراه سيل من الناس سيل من الناس. قالوا إيه زي درس ليه؟ افتحوا الناس يسمعوا عبد الله واحد صغير رجل واحد ممكن يقول ده بيعملوا إيه؟ قالوا ما شاف اسمع. واحدة ماشية أنا قاعد مثلا مع القنوات والأخبار جزيرة وراشية مش عارف إيه وخرج اسمع بيقولوا إيه؟ خلينا نسمع. ها؟ مش شيء ولا حاجة. بارك الله بس ياما احنا ايه في مكان يعتبر منعزل شيء المسجد ده يعتبر في مكان منعزل شيء. خليه يسمع مننا كلمة ممكن يقول خليه يشوف ده يقول ايه؟ استفيد. جزاكم الله خير. بارك الله. طيب يقول صلى الله عليه وسلم: انكم ستعرضون على ربكم وترونه كما ترون هذا القمر لا تضارون في رؤيته فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. أخرجه الطريق عن من؟ مسدد ابن مصدد أبو الحسن البصري. مسدد هذا من الموحدان من المفاريد والوحيد المرقب هذا الإمام مسدد هذا المسدد. مسدد احمد كثير محمد كثير صالح كثير اسماعيل كثير ابراهيم كثير لكن مسدد واحد. مسدد بن مصرح ابو الحسن البصري كان الامام احمد يقول مسدد مسدد كسدد وفق في رايه في قوله في فعله في سلوكه في سيره. وكان يقول يا ابن الخطاب اذا جئت مسددا في بيت حدثته فكان يستاهل يعني استحق ويعني سعيد والشيخ ومسدد والتلميذ. فكان يقول لو جئت مسددا في بيت اروح حدثه لكان يستحق. المعتاد ان التلميذ هو الذي ياتي الشيخ يعني سعد خطان شيخ مسدد إمام جامع العظيم. يقول لو جئت مسددا ببيته لكان يستأهل يستحق. بارك الله فيك. ومسلم عن أبي بكر أو بكر هذا ابن أبي شيبة عن وكيع بن الجراح ابن مليح بن راس أبو سفيان وكيع بن سفيان عامل الكوفة وزهيرها قيل انه كان بليغا فقال له قائل: أنت عام الكوفة وزيفة وأنت مدينة كذا؟ قال: لفرحي بالإسلام. ليه؟ شو الإسلام يكون فرحان كده؟ إيش رأيك؟ شوفوا ما شاء الله، لو هو نعيم يسمع، لو واحد خطب واحدة كده إيش رأيك؟ هو مبسوط منها وهي مبسوطة منه، هيجي يكلم عبس ولا لا؟ إن شاء الله فرحان، صح؟ أمال فرحنا بالإسلام يكون إزاي بقى؟ مدري إذا فرحنا بالمخطوبة ها؟ ولا اشترى سيارة جديدة؟ فرحان. أمال فرحنا بالإسلام يكون إزاي؟ هو كان يستقبل المعنى ده. يقول له المسلمين ليه؟ كان بفرحي بالإسلام. ده كم من واحد يتردد في حملة الكفر والنصرانية واليهودية والمجوسية ها؟ وبينتحروا ينتحرون. اما اكبر نعمه علينا هي نعمه الاسلام، اكبر نعمه من الله علينا بها نعمه الاسلام. طيب قال اخبرنا عبد محمد بن عمر قال اخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن خشرمان الطحري قال حدثنا محمد بن جعفر ابو عبد الله قال الله قال حدثنا صالح بن محمد الكربي قال حدثنا حماد بن ابي حميد ان عمال بن ذات عام امين عن اسماعيل بن ابي خالد وبيان بن بشر عن قيس بن ابي حاتم قال سمعت جرير بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انكم سترون القوم كما ترون هذا القوم ليله البدر لا تضارون برؤيته فانظروا لا تغلبوا على صلاه قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. قال عمان يعني به الغداء والايه؟ والعشي الذي يظهر النور والعشي. وقد يسمى المغرب من ممكن هاي سيد تفضل بسم الله. الاول النبي صلى الله عليه وسلم قال فان استطعتم ان تغلبوا على الصلاه كذا وكذا. الاصول ان لفظ فان استطعتم هذا يفيد التحيير. لا احيانا ياتي بمعنى ايه؟ النهي معناه لا تغلبوا، معناه لا تغلبوا. مش معناه التخيير هنا لا طرق يعني هو تسأل الإنسان الأمر له معاني كثيرة صح؟ يعني الأمر ومجرد الله سبحانه وتعالى قال اعملوا ما شئتم إيش رأيك؟ أيوه ما ده تهديد. ما أنا قصدي أقول لك الأمر له معاني 25 معنى الكرامة لله هنا كذلك. المراد بالصلاتين الفجر والمغرب في قول واحد؟ ها؟ المراد بالصلاتين. من فسرت الروايات جاء مفسره فيما صلت من الروايات. الفجر والعصر. ايوه الفجر والعصر. جاء مفسره. طيب يقول هنا بارك الله فيكم عن انس من حديث انس بن مالك الصحابي الجليل. قال اخبرنا عبد الله بن محمد بن علي بن زياد النيسابوري قال حدثنا مكي بن عبدان قال اخبرنا عبد الله بن هاشم قال حدثنا يحيى بن سعيد ها القطار قال حدثنا سعيد بن ابي عروه قال حدثنا قتاده بن دعامه السلوسي بن الخطاب عن انس بن مالك عن النبي عليه الصلاه والسلام يجتمع المؤمنون يوم القيامه فيلهمون لذلك فيقولون لو استشفعنا على ربنا فأرحنا من مكاننا هذا فيأتون آدم. شوفوا هذا حديث الشفاعة. شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام لأهل الموضوع به شفاعة الأمة. فذكر الحديث إلى أن قالوا ائت محمدا عبدا قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فيأتوني حتى أستأذن على ربي فيؤذن لي فإذا رأيت ربي شاهدا وقعت عرقا ساجدا لربي فيدعوني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقال يا محمد قل يسمع وسل فأعطى واشفع فشفع فأرفع رأسي فأعمل تحميد يعلمني، ثم أشفع فيحب لي حتى فأدخله الجنة، ثم أعود إليه ثانية فإذا رأيت ربي وقعت أو خرجت ساجدا لربي فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقال لي ارفع قل يسمع وسل ترطى واشفع تشفع فأرفع رأسي فأعمل تحميد يعلمني، ثم أشفع فيحدني حتى فأدخله الجنة، ثم أعود إليه ثالثا فإذا رأيت ربي وقعت أو خرجت ساجدا لربي فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقال ارفع محمد قل يسمع وسل ترطى واشفع تشفع فأرفع رأسي فأعمل تحميد يعلمني، ثم أشفع فيحب لي حبا فأدخله الجنة، ثم أعود إليه الرابعة فأقول يا رب ما بقي إلا من حبسه القرآن. أخرجه البخاري ومسلم من حديث سعيد بن أبي عروبة. رواية أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري الصحابي الجليل الذي أتاه الله مزمارا من مزامير آل داوود، قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن جعفر البزاز، قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب، قال حدثنا حفص بن عمر اللبابي، قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد العوني، قال حدثنا أبو حضان الجوزي عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جنتان من فضة آمنهما وما فيهما كل من كل، وجنتان من ذهب آمنهما وما فيهما وما بينهما أن ينظر إلى ربهم تبارك وتعالى إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عاد. أخرجه البخاري ولك ومسلم. جنة عاد أي جنة الإقامة والدوام جميعا من حديث عبد العزيز بن عبد الصمد، قال أخبرنا عيسى بن علي بن عيسى، قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، قال حدثنا مكة بن الطارق. نعم. الإشكال في أي جزئية؟ إلا رداء الكبرياء. يعني إيه؟ بارك الله فيكم. الله سبحانه وتعالى حجاب النور أو النار في بعض الروايات معناه، وفي هذا أيضا نفس المعنى الحجاب معناه يكشف الحجاب ما بينه وبين ربهم إلا الحجاب، فإذا كشف الحجاب معناه رأوا ربهم سبحانه وتعالى في الدنيا، لا يتأتى لأحد أن يرى ربه بأم عينيه، أما في الآخرة فإن الله سبحانه وتعالى يهيئ الأبصار ويهيئ الأبدان بشرف هذه الرؤية. معنى يقول قال عن علي يقول عن حماد قال حدثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم عن علي بن زيد عن عمارة القرشي عن ابي برد الاسلمي قال انت عندكم ابي برد الاسلمي؟ انا عايز اقول عن ابي برز الاسلمي قيام الامام صحبه الصحابه أو خلوا زمانهم قال وفدت إلى الوليد بن عبد الملك فكان الذي يعمل في حوائجي عمر بن عبد العزيز، لما قضيت حوائجي أتيت فودعته وسلمت عليه ثم ذكرت حديثا حدثني به أبي سمعه أن أبي بردة وليس الإسلامي من نجد هو إسلامي وأشعري أشعر أسلم أشعري من الأحفاد وأولاد أبي موسى الأشعري فهمتوني أشعري ليش أسلمي بهذا؟ هل كلكم عدو الاسلامي؟ قال فاحببت ان احدثه لما اولاني من قضاء حوائجه فرجعت اليه فلما راني قال لقد رد الشيخ حالي. فلما خرجت منه قال ما ردك؟ اليس قد قضيت حوائجك؟ قال قلت بلى ولكن حديثا سمعته من ابي سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من هو؟ ابو موسى الاشعري عبد الله بن قيس. فاحببت ان احدثك به لما اوليتني. قال ما هو؟ قال حدثني ابي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا كان يوم القيامه مثقلا لكل قوم ما كانوا يعبدون في دار الدنيا ويبقى اهل التوحيد ويقال لهم ما تنتظرون؟ قد ذهب الناس فيقولون انا لنا رب كنا نعبد في الدنيا لم نره. قال وتعرفونه اذا رايتموه؟ فيقولون نعم. ويقال لهم كيف تعرفونه ولم تروه؟ قالوا انه لا شبه له لا نظير له ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولم يكن له كفوا احد. فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. ممكن تقول ان البدائيين برضه ملتك ان يكون شيء لله نفسه. لا شك. ليس له نظير. الا المراد بارك الكبرياء صفه من صفات الله الكبرياء برضه. قال يكشف لهم عن الحجاب فينظرون الى الله عز وجل فيقولون له سجدا ويبقى قوم في ظهورهم مثل صياص البقر الصياص القرون قرون البقر. هل هي لينه يابسه لا تنتهي لا تنتهي. شوف ظهر الانسان ينزل يسجد يرجع لا المنافقون قرون بصير كصياصي البقر زي قرون البقر لا يريدون السجود فلا يستطيعون عن اخوان. قال ظهورهم مثل صياصيه البقر. من هم المنافقون؟ منافق هذه الامه. فيريدون السجود فلا يستطيعون. فيقول الله عز وجل يا عبادي ارفعوا انفسكم قد جعلتم بدل كل رجل منكم رجلا من اليهود والنصارى في النار. وهذا من خصائص هذه الامه. فقال عمر بن عبد العزيز الله الذي لا اله الا هو لحدث ابوك بهذا الحديث سمعه من رسول الله عليه الصلاه والسلام فحلف له ثلاثه ايمان على ذلك. وكان عمر بن عبد العزيز من الفقهاء من المجتهدين من المحدثين له مسلم. من منكم عنده مسلم؟ عمر بن عبد العزيز مسند عمر بن عبد العزيز مطبوع مجلد في هذا الحجم حجم هذا الكتاب مسند عمر بن عبد العزيز على المطبوع المحقق بارك الله فيك. لانه نشأ دينيا نشأ علميا حديثيا وأدبه كبار أهل العلم وهو صغير فعلى هذا نشأ. فعمر بن عبد العزيز وقد لطموه بالمجلد على راس المئه يقول استحلفه ابوك حدثك بهذا عن رسول الله عليه الصلاه والسلام فحلف له ثلاثه ايمان على ذلك لكي يؤكد ويطمئن قلبه. وقال عمر ما سمعت في اهل التوحيد حديثا هو احب الي من هذا الحديث. من الاشياء المفقوده في هذه الايام الحاكم العالم رئيس العالم الحقيقي المجتهد خليفه العالم واذان ابن الخلود.

بعد ربي تبارك وتعالى وعلى كرسي أو سرير فيتجلى لي فأكل له ساجدا وأحمده بمحامد لم يحمده بي أحد كان قبلي ولا يحمده بي أحد بعدي فقال لي أرفع راسك واشفع يسمع لك وكنت أعطى واشفع تشفع فأرفع راسي فأقول أي ربي أمك المدينة الحديثة بالقوم ما شاء الله. قال من حديث عمار بن ياسر وبعد حديث عمار بن ياسر هذا إخوة هذا حديث عمار بن ياسر المشهور هذا الدعاء الطويل الذي كنا كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو به بعد التشهد وقبل أن يسلم وهذا في مسند أحمد وشرحه الإمام ابن رجب شرحا وافيا نقرأه ونختم به إن شاء الله ونقيم الصلاة. الذي فيه السالف ما أظن هو صحيح وقد سنه الله في زي علي بن زيد بن جدعان ارجع كده ارجع لسمك خذ علي بن زيد بن جدعان اهو علي بن مات علي بن زيد بن جدعان هو ضعيف جدا مكروه معنا في الاسناد. قال عمار بن ياسر حديث عمار بن ياسر قال اخبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب قال اخبرنا محمد بن هارون الروياني قال حدثنا محمد بن مهدي العطار قال حدثنا اسد بن موسى قال حدثنا حماد بن زيد عن عطاء بن السائب حا قال واخبرنا احمد بن عبيد قال اخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا احمد بن سنان قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن عطاء بن السائب عن ابي قال صلى بنا عمار بن ياسر صلاه اوجز فيها فلما سلم قيل له لقد خففت يا ابا اليقظه كنيه ايه عمار بن ياسر. ومعلوم في الحديث ملئ عمار ايمانا من راسه من ايه من قدميه الى مشاشه معنى اخوان من قدميه الى مشاشه على راسه وهذا من مناظر ايه عمار عمار تقول فئه الباقيه يدعوه الى الجنه يدعونه الى النار. طيب يقول ما كنت عمار من ابو اليقظان البئد ما كنت ابو اليقظان البئد ابو اليقظان بينام بعين ويفتح عين يغمض عينه ويفتح عين كده حد استطاع من بينك يفعل كده؟ الأنب يا إخوة ينام بفتح كده اللي شاف منكم الأرانب في الليل ينام بفتح كده كل الأرانب تشوفها كده هي مفتحة وهي نايمة ابن آدم الغالب عليه ينام وانضمط صح؟ الغالب على ابن آدم ما كده في أنا شوف بعض الناس بيناموا كده مفتحين شوية كده نصف تفتيح صح؟ بس الغالب ان يغمضوا الارانب تنام فتحه الذئب يمسك واحده عين كده تنام وعين بيشوف بها الله سبحانه وتعالى فوق ما شاء الانبياء تنام عينهم ولا تنام قلوبهم يخلق الله ما شاء لا للانبياء كلهم خصوصا الانبياء دون الامم وليس خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. طيب يقول هنا بارك الله فيكم قال أما إني قد دعوت بها بدعاء سمعتم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انصرف قال فتبعه رجل فقال عطاء أبي الذي تبعه لكن كره أن يقول فسأله عن الدعاء فقال اللهم إني أسألك بعلمك الغيب قدرتك على القول حينما كانت الحياة خيرا لي خيرا وتوفني إذا كانت الوفاة لي خيرا اللهم أسألك كلمة الحق في الغضب والرضا وأسألك القصد في الفقر والغنى وأسألك نعيما لا ينفد وأسألك قرة عين لا تنقطع وأسألك برد العيش بعد الموت العيش برد العيش يعني العيش الهنيء الحياة الهنيئة السعيدة برد العيش يعني ايه الحياه السعيده الهنيئه معناها بعد الموت، واسألك لذة النظر إلى وجهك، واسألك الشوق إلى لقائك، أو السؤال الدليل هذا، واسألك لذة النظر إيه؟ إلى وجهك، واسألك الشوق إلى لقائك، بغير ضراء مضرة ولا بالذات مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة إيه؟ مهتدين. ها؟ يعني أموت على السنة وأحيا عليها، لا أكون مع الغلاة ولا مع المخالطين، لا أهل الحلم ولا أهل الجفا. معنى؟ لقوم سواء، إلا أنه زاد أسد بن موسى في حديثه، وأسألك الرضا بعد القضاء يا رب، اجعلنا من الراضين بعد القضاء. زيد بن ثابت وهو إيه؟ صحابي جليل من جمع القرآن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام ومن كتبة الوحي، زيد بن ثابت وكان أعلم من الصحابة في الخراطة. ها؟ أفرادكم زيد وناهيك إيه؟ بها. طيب نكتفي بهذا القدر يا إخوان، على أمل لقائكم إن شاء الله الأحد المقبل معاه نفس الكتاب هذا حتى نوالي الدراسة فيه بإذن الله سبحانه وتعالى. وبحمده أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بإذن الله إخوة يوم الجمعة المقبلة سيخطب في مسجد علي بن أبي طالب الذي أمام الغيبر فضيلة الشيخ مجدي عرفات من يعني بلاد مثل بارك الله فيك. أنا في مجلس الشيخ بيت الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.